واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحسنت، بارك الله. تقدم لنا أيها الإخوان الحديث 18 في الكلام على الراوي وهو الصحابي أبي ذر، وكذلك أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وتقدم أن الراوي عنهما ليس المعنى أنه سمع منهما جميعا في آن واحد، وإنما كانت هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في مكة حين جاء وأسلم وذهب، أراد أن يذهب إلى قومه، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. وكذلك عبد الرحمن بن عوف حين بعثه لليمن وصاه بهذه الوصية. فالراوي جمع هاتين الوصيتين في حديث واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، هذه الكلمة العظيمة الجامعة التي نسمعها كثيرا، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي سعادة للمرء قد امتدح الله جل وعز كل من اتصف بها وبشره بالجنة وكانت سبب النجاة من النار. ومن اتقى الله عز وجل أحبه الله، ومن اتقى الله علمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن اتقى الله يسر الله أموره وفرج همومه ورزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك من فضائل التقوى. وتقوى الله عز وجل هي فيها ما في معناها أقوال، لكن من أجمع ما يقال في معناها أن يقال هي أن تجعل، يعني أن تعظم الله بأن تجعل بينك وبين عذابه وقايا، ويكون ذلك بفعل طاعته واجتناب ما نهى عنه، فهي تعظيم لله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك المتقين، يعني المعظمين لك، القائمين بطاعتك، المنتهين عن معاصيك. وقد أخبر الله عز وجل أن الجنة أعدت للمتقين، إلى غير ذلك. وتقول أنت في دعائك: اللهم أني أسألك الهدى والتقى، فتسأل الله جل وعز التقوى. فلما كانت هذه التقوى بها هذه الفضائل العظيمة، على الإنسان أن يحرص أن يكون متقيا لله عز وجل حيثما كان، يعني في أي مكان كان، سواء أمام الناس أو كان في مكان لا يراه أحد، وكذلك في أي فعل كان، في صلاة أو في صيام أو في ذكر أو في عبادة، أيا كانت، فعلى الإنسان أن يكون دائما مصطحبا للتقوى. لأن التقوى يا إخواني هي بها تقبل الأعمال، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك على الإنسان أن يصطحب التقوى دائما في كل ما يقول ويفعل. فإن صليت فكن متقيا لله في صلاتك، عل الله أن يقبل صلاتك، وإن قرأت فكن متقيا لله في قراءتك، لعل الله أن يقبل قراءتك، وإن ذكرت الله، وهكذا دائما اتق الله حيثما كنت. ثم قال في الجملة الثانية، وهي الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهل هذا خاص فيما بينك وبين الله أو عام حتى فيما بينك وبين الناس؟ وناسب ذكر ذلك بعد التقوى، لأن الإنسان قد يحصل منه تقصير في التقوى، فناسب أن يوصيها الشارع بأن يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والسيئة كل خطيئة وكل خطأ وكل ذنب فيما بينك وبين الله، وأما فيما بينك وبين الناس فكل ما يلومك عليه صاحبك أو يلومك عليه الآخرين هو سيئة في حقهم وعلى الإنسان، وكلنا خطأ عليه دائما أن يكثر الحسنات ليمحو الله عز وجل بها سيئاته. فيتبع السيئة الحسنة حتى تمحها، ومعنى تمحها تزيل أثرها أو تمحها بالكلية على قولي، بمعنى أنها تزال من صحيفتك تماما ولا تبقى، أو بمعنى أنها تمحى أن الله يمحى أثرها فلا تعاقب عليها على قولي. وكما قلت وأؤكد أن الإنسان لابد أن يحصل منه تقصير فيحصل منه أخطاء، فعليه أن يبادر دائما إلى فعل الحسنات التي تجبر أو تمحو السيئات. وكذلك مع الناس، كم يقع للإنسان من أخطاء في حق إخوانه فعليه أن يصلح ذلك بفعل شيء من الحسنات. فإذا علمت أو صدر منك خطأ في حق أخيك فبادر إلى أن تمحو هذا الخطأ حتى لا يتتراكم الأخطاء، وحتى تزيل ما في صدر أخيك من أثر في سبب سيئتك عليه بحسنة تمحها، والموفق من وفقه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، هذه الوصية الثالثة. وهذا يعني معاملة الناس، والناس هنا يشمل المسلمين والكفار، ويشمل الصغار والكبار، ويشمل النساء والرجال. فكل من تعامل عليك أن تخالقه بخلق حسن من الناس. والخلق الحسن للعلماء أولا ورد في فضله أحاديث كثيرة وهي معلومة لديكم. والخلق الحسن ذهب بخير الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمع ما قيل في معناه أنه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا من أجمع ما قيل، إلى أنه يشمل معان كثيرة، كل ما عمل خير يتعامل به الإنسان سواء مع الناس في بيعه وشرائه أو في محادثته ومخاطبته أو في أخذه وعطائه أو في سلامه ومقابلته أو في مهاتفته وحديثه أو في إعانته ونفقته وبذله، وكل ما كان الشخص قريبا كان أحق بالتخلق الأحسن أكثر، وهكذا. والخلق الحسن هل هو جبلي ولا مكتسب؟ منه ما هو جبلي ومنه ما يكتسبه الإنسان، والإنسان عليه أن يكتسب الأخلاق الحسنة، وذلك بقراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى به كما أمر الله عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخبر الله جل وعز أن نبيه صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فعلى الإنسان أن يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليتدرب على التخلق بالأخلاق الحسنة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكذلك معاملته للصحابة صغارا وكبارا نساء ورجالا قريبين وبعيدين. وكذلك على الإنسان أن يتذكر فضائل الخلق الحسن وما ورد من الأحاديث الكثيرة في فضله، فإن هذا يدعوه إلى أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويتذكر كذلك آثار الأخلاق السيئة فيحذرها ويتخلق بالأخلاق الحسنة. مما يعين على التخلق بالأخلاق الحسنة ثالثا هو معاشرة أصحاب الخلق الحسن، لأن الإنسان يكتسب الأشياء بمعاشرته. لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه، والإنسان دائما يتخلق بأخلاق من يعاشر من الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجليس الصالح وحذر عن جليس السوء، فإن الجليس الصالح يكتسب منه الإنسان أخلاقا حسنة. وقد تعاشر شخصا يكون في صلاح لكنه لم يوفق للخلق الحسن، لذلك عليك أن تبتعد عنه خشية أن تتلقى منه بعض الأخلاق غير الحسنة. هذا الحديث العظيم، الوصية الجامعة التي اشتملت على ثلاث جمل عظيمة قواعد ويمتثلها كل منا ليعيش بإذن الله سعيدا مؤديا لحقوق الله جل وعز وحقوق عباده، وهي الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، والثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالثة وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث رواه الترمذي، وكما قلنا يا أخوان نحن نختصر لأن الوقت يسعفنا في الإطالة أكثر من هذا. وأما الفوائد كما سبق واتفقنا معكم على أنكم تستخرجون الفوائد وتجمعونها، وإن شاء الله سوف تطبع بعد ذلك بجهدكم وبذلكم. فأرجو من كل شخص أن يحرص على أن يجمع فوائد كل حديث، فإذا انتهت الدورة يسلمنا الفوائد نضمها إلى الفوائد السابقة حتى تنقح وتطبع وتطبع إن شاء الله باسم المشاركين في جمعها، لعل الله أن ينفع بها. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا الحديث كما ترون اختلفت النسخ في النقل عن الترمذي، وقيل إن النص الصواب هي نسخة قوله حديث حسن، وأن النسخة التي فيها حسن صحيح الأولى أصوب منها، ولذلك اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث. فمنهم من يرى أنه لا يصح سنده ولكنه يصح بالشواهد والمتابعات، وأما في هذا فهو لا يصح، والحديث يعتبر حسن على رأي بعض العلم ممن قوى هذا الحديث من العلم، وعلى منهج مسلم حيث أن الراوي عن أبي ذر وأبي عبد الرحمن بن معاذ هل هو سمع منهما أو لم يسمع، على خلاف عند أهل العلم أو المحدثين في هذا. فمن يرى أنه يشترط ثبوت السماع فيرى أنه لم يثبت سماع منهما، لكن لهذا الحديث شواهد وطرق يتقوى بها، وممن يعني في قصد شواهد يتقوى بها، ومن يرى أنه لا يشترط ثبوت السماع، وأنه إذا حدث الراوي الثقة عن راوي ثقة فإنه يقبل، وهذا منهج الإمام مسلم في صحيحه. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه أيها الإخوان على أن الخلاف في الحكم على الأحاديث هو كالخلاف في المسائل الفقهية، وعلى الإنسان أن لا يضخم الخلاف في الحكم على الأحاديث فيقول فلانا ضعف هذا الحديث وفلانا صححه، حتى أن بعض الناس تركوا أقوال العلماء المتقدمين وتبعوا أقوال بعض المعاصرين في تضعيف بعض الأحاديث أو العكس، وليس الأمر كذلك. الأمر هو أن يقع الإنسان في نقد من يخالفه، وهذا من الخطأ في المنهج وفي الطريقة التي ينبغي الإنسان أن يسلكها في التعامل مع أهل العلم وفي التعامل مع الأحاديث ومع المسائل. والإنسان عليه دائما أن يكون واسع الأفق، فإن اطمأن إلى قول من يثبت الحديث ويحسنه أو يصححه فليأخذ به وليعمل به، وإن كان يميل إلى رأي من يضعف الحديث ويطمئن إلى قوله فلا حرج عليه أن يأخذ برأي من يضعفه، لكن لا ينقد أو يلوم من يصحح. فهذه مسألة مبنية على الاجتهاد أيها الإخوان، لأن الراوي يختلف في العلماء فيه هل يقبل تقبل روايته أو لا تقبل، فمن رأى قبول روايته قوى الحديث، ومن رأى عدم القبول لم يقوي الحديث. ثم من روى عدم القبول هل يقوي الحديث بالشواهد الأخرى الدالة على هذا الحديث التي تقويه أو لا، كلام يطول تفصيله. كما أنه يحصل أيها الإخوان الخلاف في المسائل الفقهية. الآن لو جينا المسألة مثلا جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة أو ليست سنة؟ فمن أهل العلم من يرى أنها سنة، ومنهم من يرى أنها تجلس عند الحاجة، واختلف العلماء في ذلك. فإذا كنت ترى أنها سنة فإنك لا تنكر أو تنقد على من يرى أنها تشرع عند الحاجة، والعكس إذا كنت ترى ذلك لا تلوم من يفعلها على أنه يرى أنها سنة. بل أشد من ذلك الخلاف في قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل هي ركن أو واجبة أو سنة أو تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية مطلقا، على خلاف طويل جدا في هذا. فأنت تأخذ بقول من تطمئن إلى قوله، ولا تنكر أو تلوم من خالفك ممن تبع قولا آخر حسب النصوص التي دلته على ذلك أو دله اجتهاده في فهمها. فأرجو من كل طالب علم أو طالبة علم أن يكون هذا المنهج دائما يحتذيه في التعامل مع الآخرين في الخلاف في المسائل الفقهية وفي الخلاف في الحكم على الأحاديث. أما إذا كان الحديث موضوع فعلى الإنسان نعم أن يبين أنه موضوع، ولا يجوز تناقل الأحاديث الموضوعة إلا مع بيان أنها موضوعة أو مكذوبة أو منكرة. أما الأحاديث الضعيفة فإن كنت ترى أنها ثابتة فلا يلزم أن تبين أنها ضعيفة وتنقلها ولا حرج. أما أن كنت ترى أن الحديث ضعيف فإذا نقلته فيجب عليك أن تبين أنه ضعيف. ننتقل للحديث الذي يلي هذا الحديث. هذا الحديث ذكر أهل العلم قبل ما أنتقل عنه أنه يدل له قول الله عز وجل في سورة آل عمران، وهو جاء بمعناها، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم أو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فانظر هذه كلها صفات المتقين في التعامل مع الناس. ولهذا نقول إن التقوى تشمل فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس في التعاملات مع الناس، تتقي الله عز وجل في تعاملك مع الناس إلى آخر الآيات. ننتقل للحديث الذي بعد هذا الحديث، وهو الحديث 19، وقد سمعناه من القاري جزاه الله خيرا، عن أبي العباس عبد الله بن عباس. أبي العباس أي عبد الله بن عباس كنيته أبي العباس، وتقدم الكلام عنه، وهو من الصحابة الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة علينا أن نكثر منها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها، فتدعو بدعوة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، اللهم فقهه في الدين، كما في الصحيح، وفي غير الصحيح وعلمه التأويل. فقل دائما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، لتدعو بدعوة دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس الذي هو يعتبر من علماء الصحابة الأجلاء الذين لهم مكانتهم وقد كان له علمه وإمامته وعاش طويلا ومات رضي الله عنه في لما خرج إلى الطائف مات في الطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنهما لأن العباس صحابي قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني راكب على الدابة خلفه وكان عمره إذ ذاك 10 سنوات كما ذكر ذلك بعض الشراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، وكان ابن عباس غلام، والغلام هو قيل ما بعد سن الرضاع إلى السن 7 وقيل إلى 9 وقيل إلى البلوغ. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس 13 سنة. فقال يا غلام، فكان ابن عباس إذا لم يبلغ سواء قلنا عمره 10 أو أقل أو أكثر. وقوله يا غلام يناديه بهذا التكريم الذي هو وصف له إني أعلمك، وهذا أكد له أنه في هذه الوصية هي من العلم الذي ينبغي لك أيها الغلام أن تحفظه، كلمات يعني جمل من العلم، وهذا في الاصطلاح. أما في اللغة وفي عند النحويين فالكلمة يراد بها تطلق على الحرف وعلى الاسم وعلى الفعل كل كلمات، أما في الاصطلاح الشارع فيراد بها الجمل، وهذا ورد في نصوص كثيرة. احفظ الله يحفظك، هذه أول جملة من هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام في مقتبل عمره ليربطه بربه عز وجل. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف احفظ الله؟ احفظ الله يعني في القيام بحفظ حدوده وحقوقه وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا حفظ الله. فأنت تحفظ ما أمر الله جل وعز بحفظه، وجعل الجزاء من جنس العمل، وهذا كثير في لسان الشارع، فاذكروني أذكركم إلى غير ذلك. احفظ الله يحفظك، والله جل عز يحفظك في دينك ودنياك وأخراك. إذا حفظت الله حفظك الله في دينك ودنياك وأخراك. وهذا يدل على أن الإنسان يبتغي من العمل الصالح الشيء أو المكسب الدنيوي، فأنت تقصد بقيامك بأوامر الله وفعل أوامره واجتناب نواهيه أن يحفظك الله في دنياك، وليس هذا منقصا للإخلاص كما سبق أن أشرنا لذلك. فإن لو كان هذا ينقص الإخلاص أو ينقص به الإخلاص لما دلنا عليه الشارع، ولو قلنا بهذا لقلنا إن الشارع دلنا على ما ينقص به الإخلاص وهذا مستحيل. فالشارع ما دلنا على شيء إلا أنه مشروع مطلوب، وكما سبقا ذكرت لكم أوضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثر فليصل رحمه، أي أنه يقصد في صلة الرحم أن يزداد رزقه وأن يطول عمره، وهذا لا ينافي الإخلاص. يعني مع ما يقصد من امتثال الأمر وابتغاء وجه الله وغير ذلك، لكن الشارع أيها الإخوان يذكر هذه الأشياء حتى تحفز الإنسان إلى المبادرة على هذه الأعمال. ولهذا الإمام الذي يأخذ مكافأة على الإمامة وعلى الأذان، أو المعلم القرآن اللي يأخذ مكافأة على تعليم القرآن وغير ذلك، هذا ليس عليه حرج، لأنه يأخذ هذا مما أذن الشارع فيه، مما وهو لا يقصده لذاته، لكن مما يعينه على القيام بهذا العمل، فهو محفز. فكل عمل صالح مما أذن الشارع في أن تقصد فيه ما يحفزك عليه فإنه لا حرج فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محفزا للصحابة: من قتل قتيلا فله سلبه. ترينا نقرر كم من اليوم 5 حديث، اللهم تقل الوقت كأن الوقت يأكلنا أكل، لكن سأوجز أجل. احفظ الله تجده تجاهك، وهذه كالجملة السابقة لكن فيها زائدة، فيها زيادة أن الله معك، والله عز وجل تجاهك، وخص الاتجاه الجهة الأمام لشرفها. فالله معك مؤيدك وناصرك وموفقك، وإلا فالله معنا مع الخلق كلهم، لكن المعية الخاصة إذا حفظت الله كانت لك معية خاصة، فالله تجاهك. ولذلك ورد في الرواية الثانية قال: احفظ الله تجده أمامك، يعني معك مؤيدك وناصرك إلى غير ذلك. ثم قال في الجملة الثانية أو الثالثة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا سألت فاسأل الله. بل إن أهل العلم ذكروا أنه ينبغي للإنسان حتى فيما يقدر عليه الناس ينبغي له أن يستغني عن الناس قدر الإمكان، إلا في حال الضرورة. ولهذا أطلق: إذا سألت فاسأل الله. وجعلوا أن سؤال الناس من السؤال المذموم، ولهذا ينتشر حتى في الأمور التي لا تحتاج إلى كلفة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن بعض الصحابة يسقط صوته أو خطام دابته فلا يقول لمن حوله أعطني هذا. لذلك على الإنسان يا أخواني أن يربي نفسه بالاستغناء عن سؤال الناس. وقد تساهل كثير من الناس في سؤال الناس، حتى لو قلت يا فلان عطن قرمك، ولا عطن جوالك اتصل فيه، ولا عطن كذا من الأمور الأشياء العادية، قدر ما تستطيع أن تستغني عن سؤال الناس فهذا أكمل، لأن التذلل هو لله جل وعز. دائما اجعل سؤالك منصب أو متجه إلى الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى في شرك نعله. يعني لا يعني تترفع عن شيء تسأل الله جل وعز إياه مهما كان، لأن الله عز وجل كما قال في الحديث: إن لم ييسره لم يتيسر. فدائما اجعل سؤالك لله عز وجل، والكلام في هذا يطول. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي دائما اسأل الله عز وجل العون، فإن الله إذا لم يعينك فإنك لا تستطيع أن تقوم بأي عمل مهما كان، في حقوقه أو في حقوق عباده. لذلك كان من المناسب أن تأتي هذا الدعاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نستعين إلا بالله، وإذا لم يعن ربنا فإننا والله عز وجل عاجزون عن كل شيء، قل أو كثر، قولا أو فعلا، حركة أو سكونا. فإنك إذا لم يعنك الله فوالله إنك لن تستطيع أن تصنع شيء. لذلك دائما اجعل نفسك مستعينا بالله أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله دائما حتى تفوض أمرك إلى الله عز وجل. قال في الوصية الرابعة أو الجملة الرابعة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الجملة العظيمة هي جامعة لهذا الحديث كله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله واعلم ليزداد حفظا لها، أن الأمة يعني جميع الخلق، جميع الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا إذا من الله على الإنسان به عاش سعيدا في كل ما يأتيه وكل ما يحرم إياه من الأمور المعنوية أو الأمور الحسية. دائما كن متوكلا على الله، مرتبطا بالله، واعلم أن الناس لن يستطيعوا أبدا أن ينفعوك بشيء لم يقدر الله عز وجل لك، فلا تتذلل للناس ولا تخضع للناس خضوع عبادة، واعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، هو الذي يقدرها، كذلك هو الذي يقدر عليك الابتلاء والمصائب، وهو الذي يدفع عنك. ولذلك إذا قدر الله عليك مصيبة أو ابتلاء أو مرض فاعلم أنه بقدرة الله عز وجل ولن يرفعه إلا الله عز وجل. ولذلك على الإنسان دائما أن يكون راضيا بأقدار الله عز وجل ليزداد قربا منه وليتلذذ بكل ما يجري عليه في الحياة من خير أو ابتلاء. فهذه الجملة العظيمة هي جامعة لهذا الحديث كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. على الإنسان دائما أن يستشعر ذلك، والكلام فيها يطول. وقال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: إن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه كناية بليغة في بيان أن كل شيء مقدر، وأن الصحف قد أثبت ما فيها لا يمكن أن يغير ولا يبدل، وأبعدت الأقلام عنها فلا يبدل القدر الذي كتبه الله ولا يبدل أبدا. لذلك دائما كن متيقنا في كل شيء يصيبك أو يدفع عنك، وكل ما يأتيك وكل ما تحرم إياه هو بتقدير الله جل وعز. عش على هذه القاعدة تعيش بإذن الله عز وجل سعيدا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. تقدم لنا الكلام في معنى قوله حسن صحيح، وأن من إما أنه حسن صحيح أي بين الصحيح والحسن على تردد في الراوي، أو إن كان له طريقان فطريق حسن وطريق صحيح إلى غير ذلك مما سبق. وفي رواية يقول الحافظ يقول النووي غير الترمذي وهو عبد بن حميد، وكذلك في معناه عند الإمام أحمد: احفظ الله تجده أمامك. تقدم هذا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني تقرب إلى الله في الأعمال الصالحة. وقال يعرفك في الشدة أي الجزاء من جنس العمل، فإنك إذا قمت وبعبادة الله عز وجل وكنت متقربا إلى الله بالأعمال الصالحة فإن الله جل وعز ينجيك في وقت الشدائد، وهذا من كرم الله عز وجل. واعلم أن أي يعرفك معرفة خاصة، والله عز وجل لا يغيب عنه أحد وقد أحصى الخلق كلهم، لكن يعرفك معرفة نصر وتأييد وتفريج كربة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه بمعنى الجملة السابقة في قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، هي واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وقد ورد آيات في كتاب الله عز وجل بهذه المعاني في قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت في دل هذه الأحاديث بمعناها. واعلم، أو هذه الرواية معناها واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر يعني دائما النصر في كل شيء يأتي متى؟ إذا صبرت، سواء في مجاهدة الكفار أو في مجاهدة النفس والشيطان أو في الصبر في كل شيء يحتاج إلى نصر، فإنه يأتي بعد المصابرة. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن دائما يأتي النصر بعد إيش؟ بعد مواجهة، وهي بعد تحمل الصبر يأتي النصر في كل شيء. وأن الفرج مع الكرب، وخاصة كما قلت في النصر على النفس والشيطان، في مصابرك على هواك تنتصر بإذن الله. وأن الفرج مع الكرب أي أنه كلما ازداد الكرب جاء الفرج، وأن مع العسر يسرا، كلما ازداد العسر جاء اليسر، كلما ازداد العسر جاء اليسر. ومن حكمة الله جل وعز في هذا أن الإنسان إذا اشتد كربه فإنه أو اشتد عسره فإنه يتخلى عن الخلق ويلجأ إلى الخالق. وكذلك الوجه الثاني أنه يزري بنفسه ويلوم نفسه ويندب نفسه ويقول كيف يا ربي ويا ربي ويا ربي دعوتك ودعوتك، فتجده يبدأ يلوم نفسه، ولو أني لم أستحق هذا البلاء ما نزل بي، فيلجأ إلى الله ويزداد دعاء وتضرعا وخضوعا، لذلك يسرع إليه الفرج ويسرع إليه اليسر. هذه من حكمة الله عز وجل أن الفرج مع الكرب، وأن العسر اليسر يأتي بعد اليسر. أسأل الله، ما أدري انتهى الوقت، نخشى أني ها ما بقي شوي، والله أني أنا مشكلتي الكتاب، لكن أسأل الله أن يعين على الحقيقة. أنا مع أني أوجز يا أخوان إلا أني أرى أني مقصر، لكن كما ترون الحقيقة جمل عظيمة وحديثة عظيمة جامعة، الإنسان يشتاق في الكلام حولها لأنه يزداد بذلك إيمانا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يعيننا على ما يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعذروني إن كنت زدت في الوقت.